بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أي الأخوة الكرام، هذا الدرس 13 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله في منظومته: والمرأة الوصي ليس التقييد إلا بتقديم امرئ يعتمد. لا زال يتحدث عن الولاية لما أن ذكر ولاية الأبي، ثم ولاية الإبن، ثم ولاية الأخ والجدي، ثم ولاية الوصي أو أحد من المسلمين أو السلطان. انتقل يتحدث عن ولاية المرأة، فقال رحمه الله: والمرأة الوصي ليس التعقيد. والمرأة مبتدأ والوصي صفة، صفة لها، وليس التعقيد خبرها، واسم ليس هو ضميره والمرأة إلا استثناء إلى آخره. والمرأة الوصي ليس التعقيد، هذه فتوى، فتوى في هذا الشطر، أن المرأة يتحدث عن ولاية المرأة، أن المرأة إذا كانت وصية على أنثى أو عندها مالكة لأمة لها، لا يجوز لها أن تعقد نكاحها أو تعقد نكاحا على واحدة منهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، رواه الدارقطني في سننه. والمرأة الوصية، أي المرأة الوصية على امرأة أنثى أو مالكة لها، لا يجوز لها أن تعقد النكاح لإحداهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. ثم قال: لا يصح نكاح ولاية المرأة إلا بتقديم امرئ معتمد في ذلك، يتوفر فيه شروط الولاية. في الشطر الأول قال أن المرأة لا تعقد النكاح على أنثى أخرى ولا على نفسها، ثم قال في الشطر الثاني: إلا بتقديم امرئ يعتمد، إلا إذا قدمت امرئ رجل يعتمد في ذلك، فيه شروط الولاية. فإن تعمدت المرأة أو جهلت المرأة وعقدت على نفسها أو على امرأة، فسخ النكاح في المذهب المالكي ولو طال الزمان وولدت الأولاد، هكذا يقول الفقهاء المالكية في هذا الباب. والمرأة الوصي ليس التعقيد، أي المرأة ولو كانت وصية على أنثى أو مالكة لها، فإنها لا تعقد نكاحها، وإن عقدت نكاحها فالنكاح يفسخ ولو طال الزمن وولدت الأولاد، وإلا بتقديم امرئ يعتمد، إلا إذا قدمت رجلا يعتمد فيه شروط الولاية. إن المرأة الوصية على أنثى مثلها أو مالكة لها لا تعقد على إحداهن إلا بتقديم امرئ يعتمد، بأن يكون حرا يعني يعتمد، إلا بتقديم امرئ يعتمد، بتقديم امرئ يعتمد معنى يعتمد، بأن يكون حرا ذكرا عاقلا بالغا مسلما. فإن عقدت فسخ النكاح أبدا وإن طال وولدت. فلذا أشار رحمه الله: والمرأة الوصي ليس التعقيد، هذه يعني الفتوى الأولى، أن المرأة لا تعقد نكاح امرأة على نفسها ولا على امرأة غيرها، هذا في مذهب مالكين، إلا إذا قدمت رجل يعتمد أن يكون حرا بالغا مسلما عاقلا. والمرأة الوصي ليس التعقيد إلا بتقديم امرئ يعتمد. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.